Recently included. Why? Molecules. اللي مكتوب عنده بده. Including mycoplasma are recently included under phylum or division Firmicutes. وده أول سطر. ليه molecules including mycoplasma are recently included under phylum مع أو division إيه؟ Firmicutes. لا انتوا بتتكلموا ليه بس رمضان بقى رمضان why my molecules including mycoplasm are recently included under division of phylum Firmicutes لان مع الفيرميكيوتس يعني مجموعة المكتاعة عندها لو مكتاعة عندها طيب لو جي سي كونتنت سمول جين عندها جينوم صغير دي جين صغير يحتوي على نسبة دوانيوم صغير قليلة جدا حوالي 18-40 مول في المية من مجموعة جي وسي قد ايه 18-40% من مجموعة الدي ان ايه كل مكتاعة يعني هو عنده اي وتي 60% بس الجي وسي كام 40% خلاص ده فيرميكيوتس ما عادش بقى بكتيريا عندها 6 لون والكلام ده بكتيريا عندها ايه سمول جينوم بيحتوي على لو جي سي كونتنت خلاص عشان كده ضغط تبعه مين المايكروبلازم لان ممكن الفيرميكيوتس ده كله بكتيريا تبع الجرام بوست يعني ازاي حاطط بقى جرام بوست مع جرام مين الدي ان ايه جمعهم المولكيولز ده مع بكتيريا ما عندهاش سمول طب الصناعش يبتدوا بلا كام خلاص سمول جينوم لاكس الوول من الجيوسيات دي قليل فاسمت المولكيولز بقى في عندنا كان اوردر اوردر مايكوبلازما تاليس اكل البلازما تاليس فاميلي مايكوبلازما تاسي ها اكل البلازما تاسي فهمتوا حاجه اوردر مايكوبلازما تاليس الثانيه اكل بلازما تاليس الفاميلي مايكوبلازما تاسي اكل بلازما تاسي كلمه كولي واكل دي يعني مع كولي عاوزه كوليسترول اكل مش عاوزه كوليسترول ده عندك كولي بلازما يعني كولي بلازما يعني البكتيريا بتحتاج كوليسترول عشان تنمو الثانيه ما بتحتاجش كوليسترول شكرا في الكلام اوردر يا جماعه ايه مايكوبلازما تاليس والثاني اكل بلازما تاليس فاميلي تاسي مايكوبلازما تاسي او اسمها ايه كولي بلازما تاسي ليه كولي عاوز ريكواير كوليسترول فور اتس بروس الثانيه اكولي يعني ما محتاجش كوليسترول عشان تنمو المايكوبلازما تاسي بقى جماعه اتنين اول اتنين جينس بقى جينس مايكوبلازما وجينس يوريا بلازما يوريا بلازما انا عاوز ايه اللي احنا لسه واقف في الكلمه كله المايكوبلازما ماشي كلام؟ مش طول السبيشيز دي انا هاخدها ورا. طول السبيشيز الامراض بقى اللي بناكل واحده النهارده. المايكوبلازما عندك ايفيان وعندك انيمال. ايفيان مايكوبلازما اهم واحده. مايكوبلازما جاليسيبتيكم لازم يا جماعه. ده مرض مشهور جدا اسمه سي ار دي اللي هو كرونيك ريسبيراتوري. مش بتوع الفرما اكيد. كرونيك ريسبيراتوري ديزيز بيسموه مرض التنفس المزمن. كرونيك ريسبيراتوري ديزيز ده مش واحد على فكره بتعمله غالبا مع الايكولاي. يعني الايكولاي مع المايكوبلازما جاليسيبتيكم تعمل لك ايه؟ كرونيك ريسبيراتوري ديزيز. تعمل في التركي انفكشوس ساينوسايتس. انفكشوس ايه؟ الكاب الجيوب الانفيه. بره مش الرومي جامد يا جماعه دي. المرض ده برضه مشهور في الرومي جدا. الميلياجريدس والساينوبي والايبي. الميلياجريدس يعني تيجي في التركي. ساينوبي في المفاصل. ايبي في ولايه اسمها ايوه في امريكا عندنا. ولايه ايوه في امريكا. مش عايزين بقى امراضهم ده عايزين بس اسمائهم. يبقى احفظ ده الايفيان مايكوبلازما كام حاجه؟ ام جي خلاص ام ام ام اس ام اي مايكوبلازما جاليسيبتيكم مايكوبلازما ميلياجريدس مايكوبلازما ساينوفي مايكوبلازما ايوي خلاص. دول بتوع مين يا جماعه؟ الايفيان اشهر واحده فيهم مين؟ جاليسيبتيكم بتعمل سي ار دي كرونيك ريسبيراتوري ديزيز. الثلاثه جاي اسمها بس السيش بقى اللي هو بتاع الاربعه يا جماعه للاسف بتنقلوا ايه؟ فيرتيكال. بتنقلوا عن طريق البيضه اكس ترانسميتد. الاربعه بتنقلوا عن طريق ايه؟ اكس البيضه. هذا وجه ثاني. ايوه انا مش شركه بتسال الانيمال مايكوبلازما حوزه اول واحده هي مايكوبلازما مايكويدس. هل انتوا عارفين ايه الترانسميتد دي ولا لا؟ ايه الترانسميتد؟ الاربع اربع انواع مايكوبلازما اللي بتنقل عن طريق البيضه. في عندنا برضه ناخد بعد كده السلمونيلا بتنقل عن طريق البيضه برضه. الاربع انواع بتوع التالي تلعب دول انيمال بقى يا جماعه. في عندك مايكوبلازما مايكويدس سب سبيشيز مايكويدس. مايكوبلازما مايكويدس سب سبيشيز ايه؟ تعمل كونتيجيوس بوفاين للورو نيمونيا. كونتيجيوس بوفاين للورو نيمونيا الالتهاب الرئوي باللوري. الالتهاب الرئوي باللوري المعدي في الابقاع. عارف يعني ايه باللورو؟ يعني ايه التهاب باللور والليمونيا اسمه التهاب راوي باللور. هو اصلا بيسموا مايكوبلازما ميكروب التهاب الراوي باللور. في عندك مايكوبلازما مايكويدس سب سبيشيز كابري. كابري يعني جولد. جميلك برضو نفس المرض بس كونتيجيوس كابراين باللور والليمونيا. ده بالاخر يا جماعه الجدول ده في ثلاث اختصارات مهمين. الجدول ده عاوزين منه ايه؟ سي ار بي وسي وسي بي بي بي السي سي بي بي بس ما ضربتوش بقى سي بي بي والكلام والكونتيجيوس بوفاين باللور نيمونيا. كونتيجيوس كابراين باللور نيمونيا. مش عاوزين بقى لا التحت مش عايزينه ما اسمع حد. طلع عشان اكثر بقى الامتحان ده. طلع عشان اكثر الامتحان. ودي تيجي من عام كل سنة ان شاء الله يعني. بس المايكروبلازما يا جماعة برضو ما تعطاش بكتيريا برضو يعني. متشقة عن المكتيريا شوية. اه بحب يجيبها كجينة كراكتر يعني. اولا جرام نيجاتيف. تمام؟ ما تصبغش كويس بالجرام 200، بتصبغ احسن بالجمسة، يعني احسن بالجمسة او رومان ويسكي، صبغ اسمها رومان ويسكي يبقى جرام نيجاتيف. حاجة تانية بور ستيند وجرام ستيند يديك بيتا ريزلت مع مين؟ جمسة ورومان ويسكي. انترا سولار بكتيريا، ثم بقى المجموعة بقى انترا سولار ايه؟ بكتيريا. خلاص؟ ما عندهاش سلوي، ما عندهاش يا جماعه، الوحيد اللي ما عندهاش سلوي، وبالتالي ما عندهاش بيبتيدو غلايكان، مش كده؟ وبالتالي شكلها يتغير، يعني دي بريمورفيك، ودي اللي احنا قلنا عليها على طول بنقول عليها ايه؟ اوريجينال بريمورفيك اورجانيزم، دي اللي بقول عليها اوريجينال بريمورفيك، اللي هي شكلها متغير بقى ايه؟ بطبيعتها يعني اوريجينال بريمورفيك. ما عندهاش سلول بس عندها سيل ممبرين، سيل ممبرين ثلاث طبقات، ثلاث طبقات بينهم ستيرول، يعني السيل ممبرين بتاعها كم طبقه يا جماعه؟ ما هي محرومه من السلول، خلاص؟ طب كده هتتضمر، فعندها سيل ممبرين كم طبقه؟ ثلاث طبقات بينهم ستيرول. لو فاكرين كده في الترم الاول كانت البكتيريا الوحيده اللي عندها ليبيد يمين المايكوبلازم، البكتيريا الوحيده اللي عندها ليبيد في السيل ممبرين هي المايكوبلازم، كان كوليسترول بالذات يعني. كوليسترول علموا على رقم 4 ده كويس جدا، يعني انسى رقم، انسى اي حاجه ما تنساش رقم 4 ده، ان هي ما عندهاش شيء ما، واول واحد اي حد سالك في المايكوبلازما ايه الكارتاج بتاعتها؟ ما عندهاش سلول على طول. السته اصغر بكتيريا في الدنيا، ذا سمولست بكتيريا، نمو طيب، مش ده كده المورفولوجي؟ المورفولوجي بتاع مع جرام نيجاتيف بتصبغ كويس بالجيمسا والمان ويسكي، ما عندهاش سلول. ها انترا سيلولار السيل ممبرين بتاعها كم طبقه؟ ثلاث طبقات. اصغر بكتيريا. الجروس ريكويرمنت الاكسجين، في حاجات ايروبيك، في حاجات فاكولتيف، في حاجات انيروبيك، في حاجات بتحتاج سي او 2 بقول عليها ايه؟ في حاجات زي ما بقول لكم كده ستريكت انيروبيك، لا هوائيه، بسميها انيروبلازما. انيروبلازما يعني ايه؟ يعني انيروبيك مايكوبلازم، انيروبيك مايكوبلازم. الحراره 35 37، البي اتش 7.2، علموا على الجاي دي كويس بقى رقم 4، علشان تلموا يا جماعه عاوز تركيز عليه من السيرم، عاوز 10 ل 15% سيرم، عاوز كوليسترول اشمعنى بقى؟ عشان تكون السيل ممبرين. جت الجاي سؤال واي، كل سؤال واي مايكوبلازما ريكواير كوليسترول في ريتس كروس، واي مايكوبلازما ريكوير كوليسترول فور اتس جروس، واي مايكوبلازما ريكوير كوليسترول فور اتس جروس. ليه بقى؟ فور فورميشن اوف سيل ميمبرين. حد شرط تكتب سيل وول؟ ما عندهاش سيل وول اصلا. بحط مع الميديا انهيبيتور كده، بحط بنسرين بيموت الجرام بوست البكتيريا، بحط ماده اسمها سيليم موت الجرام نيجاتيف، ماده اسمها فوتوسين دي الحاضر في الفنجال. البنسرين معي اسرع من الكوبلازما ولا لا؟ لا، ليه؟ البنسرين بيمنع تكوين السبول، ليه؟ ما عندهاش سبول. البنسرين بيمنع تكوين السبول وهي ما عندهاش. الحته اللي برضه مهمه، المايكوبلازما مع داكس الوول، عشان كده ريزيستنت للبنسلين. احنا قلنا قبل كده بكتيريا برضه ريزيستنت للبنسلين، عشان كده الستاف اوريوس بس كانت ريزيستنت ليه؟ طلع يزيل البنسلينيز ويكسر البنسلين. الميديا مايكوبلازما اجار اند بروس، حاجه اسمها بي بي ال او، حافظوا الميديا دي كويس يا جماعه، بي بي ال او، باللورو نيمونيا لايك اورجانيزم، باللورو ونيمونيا لايك اورجانيزم. شكل المستعمر برضه على مواد مميز جدا، شكله يا جماعه ايه؟ فرايد ايج مايكروبولز، اللي هو البيض العيون بقى، فرايد ايج مايكرو اللي هو المنظر ده. والله ما بده يقرا موضوع الناس دي كان علماء وفكروا في العلم وفكروا في الاكل بقى فالفكر بدل ايه نقول بدل ايه تعرف تبص حواليها في يعني النقطه في النص هي حواليها حته واسعه يعني هو شكل بدل ايه اولا المستعمرات دي اصغر مستعمرات في الدنيا اصغر مستعمرات ما تشوفش بالعين يعني انت تزرع على الادار كده مش هتشوف حاجه على الادار خالص ما اشوف بقى ازاي اي حاجه تكبر بقى هاند لينس على سهل عندك حاجه اسمها ستيريو ميكروسكوب ديسكتنج ميكروسكوب اي حاجه لو باور بتاع الميكروسكوب العادي يبقى لازم تبص على الميكروسكوب ليه بقى يا جماعه عملتك بقى منظر بدل العيون ده بتعمل يا جماعه السنتر بتاع المستعمره بيكون اوبيك وجرانولار معتم ومحدد خلاص وحواليها خلايا ترانسبيرنت زون لما نص عامل ازاي وبيه والجرانيولار وداخل الماء في عمق الميديا يعني بتلاقي النص بتاع المستعمره وبيه والجرانيولار داخل في العمق جرو دي ان ذا ميديا حواليها خلايا ترانسبيرنت زون عامل اطراف خلاص احنا وعدنا بقى السبت ده لازم اتجرحنا بس مفيش حد مش حد الحصه الثالثه بس انا حد حصه ثانيه مش عارف يعني هناخد سته يا جماعه في حصه 8 ونص في حصه الساعه 2 حد هيعمل حصه ثانيه بكره امتى جديده بس عنده بصوره شباب اللي عنده بصوره عنده معاه كده يا دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دك